هذا أصل كلمة التطير. إذن التطير هو التشاؤم مرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. نعم، وإن كان حدثنا أو مكان لأنه مرئي، نقول مرئي أو مسموع أو زمان. قد يسمع الإنسان صوت فيتشاؤم، قد يرى شخصا فيتشاؤم. وقال إن بعض البلاد يتشاؤمون بالأشخاص، إذا فتح الباب الدكان أول النهار وجاه إنسان قبيح قال خلاص ما عنده رزق، أعوذ بالله. هذا غلط، هذا ما يجوز التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات أو بالأزمان. كانوا يتشاؤمون في شهر شوال بالنسبة للنساء، وفي عائشة كان الرسول عقد علي في شوال وبنى بي في شوال، فأيكم كان أحرى عنده مني؟ وفي جواب هو أحرى، مع ذلك في شوال عقدا ودخولا. فلا عبرة بالأيام، وتشاؤمون بيوم الأربعاء وتشاؤمون بيوم السفر، كل هذا من الأشياء التي أطلها الشرع بأنها في الحقيقة تضر الإنسان عقلا وتفكيرا وسلوكا. وسلوك الإنسان ما يبالي بهذا الأمور، هذا هو التوكل على الله. ولهذا ختم المثل بقوله وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، لأن انتفاء هذه الأمور منهم لأن لقوة توكلهم. ولهذا قال وعلى ربهم يتوكلون. طيب، هل هذه الأشياء تدل على أن من لم يتصف بها فهو مذموم؟ أو فاته الكمال؟ فاته الكمال، فمن فعلها فإنه لا يذم، بل يقال إن كمال قد فات. وإلا فيجوز الإنسان أن يسترخي ويجوز أن يستوي. نعم، أما التطير فلا يجوز. تطير لا يجوز، لأن سيأتينا إن شاء الله من يجوز أن يتطير الإنسان، لأنه ضرر وليس له حقيقة أصلا. نعم، من الظهر يمكن. نعم، وقد يقال إن لولا قوله ولا يسترقون لقلت إنه لا يسترق، لأن الاستواء ضرره محق. الكي فاق بالنار وألم الإنسان، ونفعه مرتجع، لكن كلمة يسترقون ما فيها ضرر، لأن الرقية إما نتعس ما ضرر. وهنا يجب نقول الدواء مثله، لأن الدواء إذا لم ينفع ما ضر، وقد جذر أيضا، قد جذر، يعني كان إذا تناول دواء وليس في مرض لهذا الدواء قد جذره. نعم، ترقوا عنه، لا توكل، لا هذا خطر، هذا قد يكون إلى الذنب أقرب منه إلى الحجر. لأن بعض الناس يقولون أنا أروح أتنازل وهم طوع هذا مثلا واحتقروا ممكن أتنازل وش إدراك. نعم، هذا خطير جدا. نعم، لا يقول لا حادث في البداية. لا، ولهذا رسلنا عائشة أن تقوله ولا ينتج عن هذا الشيء، لأن يكون منهم ولو كان يقر من يقر عليه، أو حتى لو كان يقر من يكون غيره. الكلام على طلب هذه الأشياء هي اللي تغضب الإنسان. نعم، الرقية في أشخاص الخمرة عدد السيدة والماء، لا الماء في هو ورد عن الرسول في حديث رواه أبو داود أنه فعل ذلك. وكذلك أيضا عن عائشة نفسه عنها. أما الحبة السوداء فهذا أخطر بأن هي نفسها لأنها هي نفسها بواء سوداء نبات يعني يجمع الإنسان بين هذا وهذا. نعم طلب الدواء طلب الدواء كل ما بحثنا فيه قلنا انه اذا ذهب الى موظف خاص واخذ الاجر فهو ما فيه ظلم اللهم الا ان يكون بسبب خاص لان في بعض الناس قد يضل للاطباء لانهم مأجورين من قبل الدوله أسرع ما يكون بقوة القلب. لكن هل يكون فيه بعض التوكل؟ لا لكن انا عزيز من اذا راح بانسان معد لهذا العمل وهو مهم فالذي ما اعود لان المعد ما يرى في نفسه فضلا على هذا المريض والمريض ايضا لا يشعر بانه متظلم اليه يشعر بانه اخذ بحق له يعني هذا معد تحتاج المسألة إلى بحث وهل إن النزول مثلا ما تؤكد منفعته إذا لم يكن في الإنسان إذلال نفسه فهو ما يرى يعني ما يشوف المرء الكمال فيه إذا ما أثر الإحمير مثل كفر أو قطع عضو مثلا مؤذي أو مثل ما يفعلنا الآن في الفائدة إقرار بمعنى ان الرسول يقولها فاذا اقره الله عليه صار وحيا اصراريا فقال انت منه رواه البخاري نعم اللهم اجعله منه روايه البخاري جل قال فقام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم قال صدقت بها اختك هذا الرجل الذي قام ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام من نسيب الله ولكن قال سبقت بها أكثر بها أي بهذه المنقبة والفضيلة أكثر بالنسبة وقد اختلف العلماء لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إنه كان منافقا وأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوجد بها وبالمنكرة تأليف وإلا فغائمه لثمين وقال بعضهم إنه حار أن ينفتح الباب فيقول من ليس يفتح الباب ولذلك قال هذه الكلمة التي أصبحت مثلا فهمها الآن ثم فات الشيء يقول سبق فيها أصبح ويجب أن تقول سوائل ويجب أن تقول الباب الأول تحقيق التوحيد والباب الثاني أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذا هو الباب الثالث

ما هو أقل أين المرد بالدين السوى؟ ما هو أقل؟ طيب وشك ما الذي يرجحون؟ يرجحون دور المرد بهذا لا شمل سوى هذا يشمل الكفر يشمل الكفر الذي لا تغني السوى فأعمل ليس؟ إيه نعم وهو لا يغفر نعم قوله تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ما المراد بني غانم؟ واجنبني وبني ما المراد بني؟ أيهما أرجح؟ أرجح من بني يعني ما توالد. وش رجح؟ نعم. هل نعرف من رجح؟ إسماعيل. إسماعيل بني منها إسماعيل وإسحاق لأنه لم يكن في كل الناس. أو يقول أو إذا أخذناه دليل على أنه الأمة كلها كل ذرية كل ذرية فمنهم من أثبت الله عز وجل ويقول لم تستجد ذلك الواحد إذا تكون صدقا لهم يوم القيامة إذا أطلنا بهذا لكن أيهم أرجح؟ الأرجح إسماعيل وإسحاق ما يبقى نفسه هذا؟ بناته ليس له بناء غير أدخل الآيات التي تلت على مثلاً دعوتي في البيت مثل نفسه كثيرة تلت على دعوتي في الناس وزني يتركون هم يجب في بعضهم نعم لا هنا في ذلك يعني إن لا صبع حكمته أن لا يجب دعوته في بعض هؤلاء مثل ما صبع حكمته أن لا يجب الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض مسائل في أمته نعم لكن إذا قلنا بنية إنهم أبناء لكل يرد عليه السلام من ناحية اللغوية قوله بنية من الجمع فهو لم يرجه إلا إسحاق لا أعرف لهم إلا إسحاق إلا إسحاق وإسماعيل نعم فإذا قلنا إن أقل الجمع ماذا أشكال نعم خلاص نعم لكنه خلاف المشهور لكنه خلاف المشهور معنى طيب دعوة سيدنا إبراهيم لما بعد رب أسكنت من ذرية جواد غير الزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة لما إذا قام الصلاة لكل يعني أي واحد أسلم يبقى يقيم الصلاة وإلا ما كنت ربنا ليقيم الصلاة دعا لسيدنا للناس كلها مش يعني اللي هو بني اللي هو من ذريتهم من بعد من ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية من ذرية ونحن من ذرية إبراهيم مثلا كل الناس اللي جعلها يعني بني يعني من ذريتهم من صلب اللي هم موجودين من صلب قال ومن تحت يقول فحسن قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماته فأتمهن قال إني جاءت الناس إلا من قال ومن ذريته قال لا يعني العاصي الظالمين لا يعني العاصي الظالمين يعني أن يكون إيمان الظالم ما يكون إيمان نعم طيب عرف الحال الأقرب والله أعلم أنه أن قوله وبنية يشمل جميع الذرية جميع الذرية وأنه لا ينافي أن تكون حكمة الله سبحانه وتعالى قد شرف أن بعضهم لا تجاب دعوته نعم من ذرية من ذرية قال وفي الحديث الحديث المراد به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق كما أن الخبر يشمل الحديث والأثر. والأثر عند الإطلاق قول الصحابي فمن بعده. فعندنا أثر وحديث وخبر. الأثر يراد به ما قاله الصحابي فمن بعده، والحديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والخبر أعم من ذلك يشمل الحديث والأثر. لكن مع ذلك الأثر قد يخيط ويقال في الأثر عن النبي، وحينئذ يكون بمعنى الحديث. قال وفي الحديث طيب وأخذنا صحيح أنه ذكر أخذنا أنواع فيه وأخذنا. طيب إذا نرجع إلى مناقشة فيه قرية إيش معناه من حيث اللغة العربية؟ إيمان هو يعني العمل يعني لا يعني النحو التصريف النحو التصريف نعم من الرؤية نعم شق من الرؤية وهو مصدر راء يرائي رياء فقاتل يقاتل اقتصادا. طيب إذا عمل عملا لأجل أن يراه الناس. طيب مثل مقاتلة نعم. طيب هل يختص بما يرى أو حتى بما يسمع؟ يعني بما يرى وبما يسمع، لكن في الغالب أنه يكون بما يرى. وصول أحمد إذا عمل العمل يراه الناس يتعلموا منه سوريا أتركنا أحمدان ما نفهم لا بأس وش الدليل واحد منه هذا يعني وش الدليل يا أحمد طيب ها لعمل يا رحمة عندك طيب خاص على هذه المسألة ايه وغيره ما في شيء اقصى من هذا في وشه لا شيء ما هذا لتعلموا بي ولتعلموا صلاه. اذا ما في سريه اذا كلمه عمل الله ان يعمل الانسان العباده ليراه الناس يكفي في التعريف ما يكفي في التعريف ولا لا؟ إذا عملت العمل ليراك الناس ما يكفي في التعريف من كل هذا المراعي، لكن ليراك الناس تمر فيمدحوك بالقربة فيمدحوك بالقربة. إذا هذا ما شاء الله رجل متدين أما ليراك الناس فيقتدوا بك لأنك قدوة قدوة أو أردت أن تعلم الناس فهذا ما في دأ ما في دأ. فالمهم أن شبه أمية كيف تؤثر. فإطلاق أن نقول حرية أن يعمل العبادة ليراه الناس هذا الإطلاق ما يصل به التعريف حتى نقول ليراه الناس فيندقوه بالتدين بها أو بالتقرب بها هذا هو البلد. فيجعل مال الله لمن؟ للناس يجعل مال الله لنا هذا هو أفضل ذلك. طيب الرياء بالنسبة لإحباط العبادة ترامي ترى على الإطلاق اللهم منع الظهر من ابن جنيا الليلة ما تقول فيه رأيك يقول في الحالة يكون في أصل يقالنا في أصل يكون طارئ نعم إما نكون من أصلها أو طارئ أمين. طيب خلاص إذا كان يا عبد الله إذا قارن العبارة من أصلها كما الحكم تفضل العبارة ترك العبارة صح مش دليله